سماحة الشيخ، يقول السائل: السلام عليكم، لماذا توصيني في كتب محدث الديار الشامية الشيخ الألباني حفظكم الله؟ كتب مفيدة، كتب الشيخ الألباني مفيدة، وهو نهج السنة، نفع الله بكتبه جيدة مفيدة. تزوج بمعصوم كل يخطئ، كل منا يخطئ ويصيب، لكن كتبه جيدة وهي من أهل السنة وكتبه مفيدة، وفقه الله ونفعه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.